عندنا؟ لا هاي من الامارات. هو امه كيف ما كان في المملكه؟ من هو؟ هو الولد؟ لا من الامارات. الامر سهل يعني، اعطيه الورقه. اقول ياخذ الورقه من الشخص اللي عالجه حتى يثبت حالته انه فعلا كان مريض، ويعطيها للشيخ اذا كان مدام في ذلك البلد، مدام هو الان في بلد غير المملكه. تعالج المملكه وسكناه في الامارات، والشيخ الذي ساله في الامارات وقال له قال له جيب لي ورقه تثبت انك كنت في هذه الحاله مريضه. إذا كان هذا أمر أولا مسألة يعني طلاق، وكونها ترجع له هذا بينه وبين الله. يعني حتى لو جاب ورقة غير صحيحة ومشت على الشيخ والشيخ قال والله أنا مريض ترجع، لحظة أولا ينبغي هو أن يغافل ربه ويحرص على أن يذكر الحقيقة. فإذا كان فعلا كان مريض وتعالج عند شخص موجود يكتب له هذا الشخص أن فلان كان مريض، بس هو مريض يعني إذا يأخذ إذا ثبت هذا يكتب ربنا يشفيه ويأخذ الورقة يعني الشهادة. الورقة يعني شهادة كل واحد يحاول على دينه. نعم هذا هو، هذا فساد ديانة. إذا كان مريض فعلا فيثبت يعني يذكر شهود الذين يعرفوا هذا لأنه مريض ويقدمها للشيخ الذي هو عنده. لو كان عندنا هنا في البلد في المملكة كنت قلت لك اذهب به إلى الشيخ المفتي ليتحقق من حاله ويعطيه رأي، لكن بما أنه مساكن في طيب إذا كان مقيم هنا على كل حال هو بين بين بين حالين، إما أن يذهب إلى الشيخ إلى المفتي هنا عندنا في المملكة في الرياض الآن ويقدم له الأوراق الذي الشهادة الناس الثقة الذي يشهدون بأنه كان مريض، والشيخ المفتي يعطي رأيه بناء على ما لديه. وإما إن كان مستعجل سيرجع إلى حيث يقيم هناك في الإمارات وسيسكن وسيرجع للشيخ الذي سأله هناك، يأتي أيضا بهذه الوثائق الشهادة ويقدمها للشيخ ويسمع فتوى. ولكن قبل هذا كله وأنت والده احرصوا على والد المرأة، احرصوا كل كس على أن يكون الحقيقة تذكرون للمفتي أو لذاك الشيخ الذي سأله الواقع كما هو، وهو يعطيكم رأيه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمح له. هذا الحديث حديث سعد بن ابي وقاص الذي فيه تحديد الصدقه والوصيه بالدرس. قد يقول او يعني بعض الناس يقول الله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصيه يوصي بها او دين، يعني قسم المواريث، عندما قسم المواريث قال من بعد وصيه يوصي بها، ولما اراد ان ينفي المضاره قال من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار فاستثناها، ولم يقل وصية بالثلث أو الربع أو كذا، ما حددها، فهي مطلقة في القرآن. قال الشيخ وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه جماهير أهل العلم يكون إجماع، هذا الحديث من باب المخصص للعموم أو المقيد للمطلق، من بعد وصية يوصى بها، يفهم من الآية أي وصية مهما كانت، لكن لما جاء الحديث هنا بين أن الوصية التي تجوز شرعا وتصح هي في حدود الثلث. نعم كذلك يقول الإمام الحافظ في الفتح وفيه أن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين، هذا الاستدلال الشرعي بالأدلة الشرعية. الخطاب كان موجه لمن؟ لسعد بن أبي وقاص، لكنه يشمل كل من هو في مثل حاله. وفي حديث أبي الدرداء وما ورد في معناه دليل على أن الإذن لنا نحن المسلمين في التصرف في ثلث أموالنا في أواخر أعمالنا من الألفاظ الإلهية بنا والتكثير لأعمالنا الصالحة، هذا صحيح وهو من الأدلة الدالة على اشتراط القربة بالوصية، لأن الوصية ينبغي أن تكون في قربة ولا يوصي بما ليس بقربة، وإن أوصى بحق لأحد فهذا أمر أيضا يعتبر من القرب حيث أنه يعني يبرئ ذمته مما وجب عليه. عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته، على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها، جيران الناقة إيه؟ خدمة عنقها وهي تقصع بجرتها يعني وصف الحال حتى يؤكد أنه كان سمع القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي تقصع بجرتها وإن لغامها يسيل بين كتفيه. صحابي حريص على أن يبين للناس أنه سمع هذا القول أنه بمكان قريب من رسول الله كان على ناقته وهو مسك بخطامها تحت جيرانها ويسمع قصعها وأيضا لغامها يعني ما يخرج من فمها نال يعني هذا على قال على إيش بين كتفيه. إذا في موقع يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي. وعن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. رواه الدارقطني. هذه الأحاديث الأربعة أوردها الشيخ لبيان ما يعني هل يجوز الوصية تجوز الوصية لوارث؟ لا الوصية لوارث لا تجوز. ليه؟ لأن فيه تفويض بعض الورثة على بعض ولا يجوز أن يأتي ويقول إني فلان كان يخدمني ويقوم بشؤوني وفلان ذاك بعيد عني أو غائب عني أو كذا فلا يعني فلان البيت الفلاني وذاك عدة سنين أو يخدم هذا من واجبي يزيد في الخدمة جزاه الله خير هذا زيادة في البر لكن حقه وحق غيره لا تنتصر اعطه في حياتك. نعم ما دام حي ما دمت شحيح صحيح وكذا اعطه مقابل انه زاد في خدمتك يعني عن اخواني فاعطه ايضا حتى وانت حي حتى في حياتك لا تفاضل بينه وبين اخوته الا بسبب اذا كان في هو بحاجه سبق معنا العطيه للاولاد انه ينبغي المساواه في الاولاد العطيه بين الاولاد في العطيه في المال ولا تفضل احد منهم على احد الا وهو قول ان شاء الله الاظهر والاصح من اقوال اهل العلم في المذهب عند الامام احمد انه يجوز ان يعطي بعض الاولاد هو حي يعني في حال حياته دون البعض يجوز ان يعطيه في حالات معينه وهي مدقه في حال فاذا كان هذا الولد محتاج وذاك قليل يعني محتاج شيء او طلع لهذا الولد شيء يعني يحتاج فيه الى اعانه يعني كجناية جناها مثلا او حادث صار عليه مثلا واحتاج يتنظر الى وهذه جناية تعتبر من حيث انه يطالب ببيع او يعني اشياء يعني اراد ان يتزوج الزواج الاصل يعني الذي يعفه وكذا وذاك مزوج يتزوج او ما يزال صغير يعني طرع في شيء زائد او يعني عن خالي على المحتاج فيما بينهم فيحتاج الى ان يعطيه قال لا بأس بذلك. وهذا على انه لو ترعى لإخوانه أو لأحد إخوانه شيء مما حصل له يعطيهم فهذا من باب المساواة. هذا هو في حال الحياة. وفي حال الممات الوصية غالبا مو غالبا الوصية إنما تكون وتنفذ بعد الموت. فترى أنه لا يجوز له أن يفرق بين أولاده في العطية. وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم جو لما جاءه أبو النعمان بن بشير يشهده على عطية لولده النعمان قال له أشهد غيري يعني هذا من باب انه يعني دفع وبيان هذا غير صحيح ولا ينبغي ان يكون فانني لا اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه شهاده ان تعطي احد ابنائك ولا تعطي الباقين هذه شهاده هذا جور وانا لا اشهد على جور كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جور والجور ظلم فكما لا يجوز ان يفاضل بينهم في الحياه الا لحاجه وكذا فكذلك لا يجوز ان يفضل بعضهم على بعض في الوصيه وهذا يعتبر من الحي وبهذا قال لا وصيه لوارث. لو فعل ذلك ثم ان كان قد استاذن الورثه قال بعض اهل العلم اذا فعل ذلك واجازها الورثه صح إذا أجازها الورثة لكن ننظر أيضا لابد الإنسان يحتفظ لنفسه إن فعلها من إلقاء نفسه من غير أن يسأل الورثة وكذا وكتب الوصية يعني وفضل بعضهم وأعطى فلان ثم أجازها الورثة لأن هذا يعني يقتل له هو أخطأ وارتكب حيفا، فإذا أجازها الورثة يعتبر أن الورثة تنازلوا عن ذلك الحق فسامحوه، وهذا من حقوق العباد التي لا يكون تقبل منها توبة في الحياة، وهذا قد مات لا لا يقدرها الله سبحانه وتعالى إلا إذا رجع الحق إلى صاحبه. فالورثة إذا تنازلوا وأجازوها خلصنا ربما يتعلق لكم يعني الحق صاحب الحق تنازل عنه، وإن كان استأذنهم وقال أخوكم فيه كذا ولو كذا واحتاج كذا وابن عم يعني بنتكم أو أختكم أو كذا يعني شخص له حالة معينة وقال سأوذي له بكذا وأجازوها بعد موته، فهذا إن شاء الله عمله من الأساس صحيح سليم لأنه يعني وأضعها في محلها وإجازتهم تؤكد ذلك. وأما أن يتصرف ويوصي بتفضيل بعض الورثة على بعض ولا يجيزها الورثة بعد الموت، الإجازة لابد أن تكون بعد ممات وليس في حياته، يعني حتى لو قالوا نعم في حياته بعض العلم يقول حتى لو قالوا له نعم ربما يخشون يستحون كذا إلى أين، لكن المعتبر في الإجازة بعد إيش؟ بعد موته. إذا مات يعني فضوا أو يعني نظروا في وصيته فوجدوا أنه أوصى لفلان بكذا، فإن أجازها الورثة صحت وجازت، وإن لم يجيزها الورثة لا تجوز. هذه خلاصة المسألة. إذا لا ينبغي يعني لا تصح الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة، كما لا تصح الوصية بأكثر من الثلث بأكثر من الثلث. يقول هنا يشير إلى أن يقول اختلفوا في وقت الإجازة، فالجمهور على أنها إن أجازوا في حال حياة الموصي كان لهم الرجوع إذا أجازوا في حال، هذا شيء يعني معلوم أنه أحيانا ربما يخجلون من أبيهم أو قريبهم يقولوا والله أنا بعت فلان وأنا تهز رؤوسهم أو يقولوا نعم في حال حياته، يقول إذا أجازوا في حال حياة الموصي كان لهم الرجوع متى شاءوا، وإن أجازوا بعد نفذ بعد ذلك نفذت الوصية. نعم. أنا توسي. مقيم في فرنسا. أنا توسي مقيم في فرنسا. نعم. 34 سنة. الحمد لله خرجت من تونس ما نكسب ولا شيء. فاليوم نملك 3 منازل وأرض. في تونس ولا في فرنسا؟ تزوجت تونسية خرجت معايا فرنسا، كذبت معايا لفرنسا، قعدت معايا تقريبا 14-15 سنة، فتت لحوالي فيها غير مطلقة في السنة، وأصبحت هي يعني تتعزى بالفكرة الفرنسية والحرية و لما يسموا هذا استنفير ما يسموها بالعرض البرج ده ولا شنو ولا متحاولة معهم، أصبحنا في هيرة وقاع مدينة الطلاق، عندي منها 8 أولاد طلق ما عاد 12 وما عاد حتى أبناء، الحكومة أعطتهم الحرية تامة، هو أصغر فيها واحدة هي الآن عمرها 22 سنة، لكن هم عندهم هذه الجنسية الفرنسوية لا يحتاج لشيء لا للمنازل ولا المشاريع ولا شيء، يحتاج لشيء تزوج واحدة تونسية في تونس في تونس العاصمة، جبتها معايا لفرنسا قعدت سنة واحدة، فتت حوالها رجعت فيها لتونس وقعدت في تونس معايا هذا الصغير هذا من اللي في فرنسا ما يحتاج ولا شيء ما يحتاج ولا شيء، انا فكرت في عقلي ان هذا بزوج صغار زوج صغار انا قريت فيهم ثمان مغارب قريت فيهم في مدرسة خاصة ليس مدرسة حرية ولا حكومة، قريت فيهم في مدرسة ونفق عليهم، فانا في رأيي جاي في رأيي فيهم بنت طيبة تصلي في فرنسا، زوجة واحد فرنسي دخلت في الإسلام جابت له زوج أولاد، ثم بعدين هو ارتجع ارتد عندما ارتد جاءت سألت قلت لها تلقي. قلت لي يا بابا كيف تلقي وانا عندي منه الزوجة؟ قلت لها تلقي. جيت هنا وسألته كامل محمد صالح الله يرحمه رحمه الله رحمه الله، وقال لا يلزمها ولا تعهد تمام ما دام هو مصري. فانا قلت لها تلقي تلقى الحمد لله رب العالمين. تكلمت معها لان ربما كانت معها كان هي الوحيد. تكلمت معها قلت لي يا بابا الرزق بتاعك هذا في تونس احلى ما نحتاج تمام. انت تسجل تكتب لعبد المهيمن وراح لابن الصغار هذا ما رايك انا نكتب هذا الرزق كله لي أنت الآن مقيم في فرنسا ولا في تونس؟ الآن مقيم في فرنسا. رمضان في فرنسا؟ نعم. خدت الجزية؟ لا أنا ما حبيت ناخذ الجزية. لأن هي قد يبدي تاخذ الجنسية، قلت لها أنا جنسيتي إسلام وجنسيتي رباني يكفيني، ما حاجتي بالجنسية. هم أولادي كلهم جنسية فرنساوية. طيب الأولاد الباقيين كيف سلوكهم الإسلامي يعني؟ والله شو بقول لك، هم سلوكهم الحمد لله. لا هم سراق ولا هم بيئات ولا هم بيعين دروب ولا هم اصحاب سجن، ولكن في امكان القليل اللي يصلي تم تقريب فيهم ولا تاخر من المدنيه. والاخرين كلها ما عندهم حاجه لا في الصلاه ولا في الدين ولا في الملك ولا في شيء. من الشباب الان؟ نعم نعم جزاك الله خير. نعم طيب هذا ما تقول ايش اسال الشيخ محمد بن حميد مثلا قديمه يعني؟ نعم. لماذا اجابك؟ انا ليه اجابك من هيك؟ قال لك ما يلزم تعاشر ومتابعه بجمله واحده هذا الراجل. طيب تعال، لكن بالنسبه للمال يعني لما سالت عنه؟ لا ما سالت عنه، انا اليوم سالت عليه اليوم لانك انت سمعت منك الشيء هذا، لان ابنتي قبلي رزقك اكتبوا لي لاولاد الصغار لان احنا قبل ما نحتاج. هي قبل هي موظفه والاخر عنده مشاريع ولبس عليهم يعني ما يحتاجوش. طيب بس هم مسلمون يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم لا شك فيها. يعني باقين على الاسلام؟ لا شك فيها. باقين على الاسلام؟ لا شك فيها. ملتزمين به؟ لا كعقيده. عقيده ملتزمين. ملتزمين انهم مسلمون. مسلمون ولكن ضائعين كما الشباب. هاي. الا القليل. لما اثنين ثلاثه لما زوج اولاد. لا هو الامر يعني الاحوط لك انت تحرص على هؤلاء الصغار الذين في ديار الاسلام وربهم تربيه اسلاميه ولا توديهم فرنسا مره ها؟ لا ولا توديهم ابدا. انا قلت عليهم في نفسي انفق على هؤلاء في تربيتهم تربيه صحيحه ان شاء الله. نعم. ها؟ واعطهم وانت حي الذي يعني ترى انه يؤمن حياتهم ان شاء الله على حياه مستقبليه. وما بقي يعني خلي الشركة بدل هؤلاء يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هم مسلمون والمسلم يرث المسلم. نعم. باب في أن تبرعات المريض من الثلث عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا أعتق 6 أعمد. هذا الحديث الذي سبق معنا يعني عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق 2 وأرقى 4 رواه أحمد وأبو داود وبمعناه. وقال فيه لو شهدته يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغوه أنه كان على ذلك قال لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وهذا من باب التغليظ في النهي عن الحيض في الوصية أن أوصى بماله كله يعتقوه. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو شهدت لو عرفت هذا منه ما صليت عليه في روايته في رواية ما دفن في مقابر المسلمين. هذا من باب التغليظ في النهي عن الحيض والظلم في الوصية. والشاهد فيه هنا الشيخ ذكره أنه تصرف هذا المريض بمرض موته بماذا؟ تصرف غير مشروع بالتصدق بماله كله. أعتق عبيده 6 وهم كل ماله ما صح. رسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعطى الثلث فأقرع بين هؤلاء الممالك الستة قرعة عمل قرعة قسمهم أبلاغا 2 2 2 ثم عمل قرعة الذي تخرج عليه القرعة أنه قر يعني أنه مضيع يعني يعتق يعتق فخرجت على 2 من الستة اعتقوا وبقي الباقون على يعني رقهم فأصبحوا للورثة. فهذا فيه دليل على أن تبرعات المريض مهما بلغت فإنما تكون من الثلث ولا تزيد على الثلث. وعن عمران بن حسين أن رجلا اعتق 6 مملوكين وفيه نفس الحديث الذي أو معنى الحديث. نعم يقول له أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أفلاكا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا قال عنه، يعني رواه الجماعة إلى البخاري، وفي لفظ إن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة، يعني رجال، يعني مماليك رجال، ستة رجلة له، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال أو فعل ذلك لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة، رواه أحمد، واحتج بعمومه أو احتج بعمومه من سوى بين متقدم العطاء إلى آخره. الحديث فيه عدة أحكام، الحكم الأول أن تبرع المريض في مرض موته، الإنسان في مرض موته، في مرض موته يعني المرض الذي اتصل حتى مات، هذا هو مرض الموت، يعني كان مريضا ولم يتشافى من هذا المرض، مات في مرض، هذا يسمى مرض الموت، تبين أنه يعني انتهى به المرض إلى الموت، فإذا كان في حال مرضه تبرع، قال في أي شيء من ماله تبرعه تصدقه وقف أو وصية أو كذا لا يصح إلا في حدود الثلث، هذا واحد. الشيء الثاني أن في الحديث هنا وسيأتينا هناك القضاء وفي القسمة أن القرعة باب من أبواب فصل الخصومات ومعرفة الحقوق، القرعة بين الناس باب من أبواب أو مخرج أو وسيلة من وسائل يعني تمايز الحقوق وإظهارها، إذا لم يكن هناك بينة أو طريقة غيرها، ليس هناك شهود ولا اعتراف ولا إقرار ولا شيء، إنما يعني تساوي في الحقوق وتساوي في الإثبات أو عدمه، وهم مشتركون في شيء معين أو كذا، ليس لتمايز بعضهم عن بعض أو تمييز حق بعضهم عن بعض وسيلة إلا القرعة ويقرع بها، وقد أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وهذا البيان حق، يعني إما أن يبقى مملوك أو يبقى يعتق، فبين الذي يعتق من غيره، وأقرع في أو أمر بالاستيان لما اختصم إليه شخصان صحابيان أحدهما سندي وأحد حضرني قصة الذين اختصموا إليه، فقال أرضي وأرض أبي، أخذها أبوه واختصمها إلى آخره، فذاك قال لي أرضي وأرضها عن أبي، ثم بعد ذلك حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير الشديد، ثم بعد أخيرا أتوا إلى رسول الله كل منهم يقول هي لصاحبي، كلهم تنازلوا أنا وكل منهم يقول هي لصاحبي، قال أنا وقد فعلت من ذلك فاستسلموا واستهنوا، والاستهان يعني القرعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يقرع أو يعمل القرعة بين نسائه إذا أراد السفر، فالقرعة باب من أبواب إثبات الحقوق إذا لم يتبين شيء أو لم يكن هناك شيء غيرها، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنها يعني لا يعتمد عليها، ولكن هذا مخالف لما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هنا مسألة، قال لك الحديث يقول الثلث وثلث كثير، الجمهور على العلم على أنه يجوز أن يوصي بالثلث، وإذا أوصى بأكثر من ذلك يحدد الثلث، الثلث متى يعرف ثلث ماذا؟ ثلث المال، ثلث المال يوم الوصية أو عند الموت، يعني المعتبر بثلث المال، ثلث المال يوم يكتب وصيته أو ثلث المال بعد أن يموت، يعني عندما تحصر تركته يؤخذ ثلثها، أو ينظر متى كتب هذه الوصية فيؤخذ ثلث المال يوم كتب الوصية. الأظهر والذي عليه الأكثر إن شاء الله هو أنه يعتبر بعد الموت ثلث ماله بعد موته، لأنه قد يجد له جدي، هذا إذا قال ثلث مالي وأغلق، أما إذا قال ثلث المال الفلاني وكذا إلى آخره فهذا ليس ثلث المال، هذا ثلث ما ذكره ونص عليه، ملاحظ هذا؟ يعني الفرق واضح، يعني واحد مثلا كتب أن أوصي بثلث مالي للفقراء والمساكين وطلبة العلم لا ثلث مالي، واستمر بعد أو كتب وصيته واستمر بعد ذلك 10 سنين ثم جد له مال، جد له مال أو نقص من ذاك المال الذي كان معه، فالعبرة به المال يوم يموت، يعني بعد ما يموت، وليس العبرة به يوم كتب الوصية. نعم، أمر آخر يتعلق بالوصية، قال باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها، يعني الحربي يعني الكافر الحربي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا عمرو بن شعيب من هو أبوه ومن جده؟ ها؟ هيا جده هو عمرو بن العاص وأبيه شعيب. لا جده عبد الله بن عمرو. يعني هذا عمرو أبوه شعيب. شعيب يروي عن أبيه عبد الله عن جده عمرو بن العاص. إذا فهو ابن عمرو بن العاص. يقول أن العاص بن وائل والد عمرو أوصى أن يحتي أن يعتق عنه 100 رقبة. ناس بن وائل مات كافر. قال فأعتق ابنه هشام 50 رقبة. فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقي. فقال يا رسول الله، وعمرو قد أسلم، يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة، وإن هشاما يعني أخاه أعتق عنه 50 رقبة، وبقيت 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغت ذلك. رواه ابو داود. هذا الحديث فيه دلاله واضحه على ان الصدقه لو اعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغت ذلك. يعني الصدقه العتق وهو من الصدقه، الحج وهو من العبادات ولكنه عباده ماليه وبدنيه، يعني يصح ويجزئ ويبلغ ثوابه للميت من المسلم، للميت المسلم. فان تصدقت ف يعني عن ابيك عن اخيك عن امك عن قريبك المتوفى تبلغ الصدقه ولك اجرها، لك اجرها وله اجرها، يعني له اجرها ولك ايضا اجر من غير ان ينقص من اجرك شيء. وان حججت عنه اجزاك، وان اعتمرت عنه اجزاك، وان عتبت هذا في زمان العتق يجزي. واختلف اهل العلم في مساله العباده الاخرى، هل اذا مثلا صلى واهدى ثواب صلاته للميت، او قرا القران واهدى ثوابه وابتدع، او طاف يعني تعالى، فيه كلام لاهل العلم، منهم من قال غير الحج والعمره والصدقه بالمال هذه لا يعني لا يتلف فيها خلاف لانها تجزي، لكن سائر العبادات البدنيه هل تصل او لا فيها كلام لاهل العلم. ومن يعني بعضهم او كثير منهم يقولون تجزي ان يهدي ثوابها للميت المسلم. لهذا سالتك عن يعني المسلمون يشهدون ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وصدقت تعطيه يعني حقه مسلم. والذي ثبت في من الأدلة هذا في الحج، هناك الدعاء، الدعاء من العبادة هي مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. فأكثر من الدعاء لمن تحب من الأموات، من يعني أقاربك وأصدقائك وأولى الناس وأكثرهم يعني برا أو يعني أولاهم ببرك أبوات، أبوات أكثر من الدعاء. ولهذا الحديث الذي مر معنا قبل، يعني إذا مات ابن آدم انتفع عمله إذا من ثلاث صدقة جارية، هذا عمله الذي يعني وصية أو وقفة أو كذا، أو يعني علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له. هنا فيه كلام يعني يدعو له، الشيء المباشر المضاهر الدعاء، ها، والدعاء مخ العبادة. وبعض أهل العلم يقول يمكن استدل بهذا على أن الدعاء يشمل العبادة، لأن العبادة يعني عبادة الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الآية التي قبلها، ها ها، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يعني ذكر هذه يعني هذا القول، وهذا القول الكريم كلام الله سبحانه وتعالى بعد أمره بالدعاء، فما يسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وخلاصة القول أنه ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجزي فيه أن يعمله المسلم ويهديه للمسلم جاز، كالحج والصدقة والعتق، والعتق من الصدقات. وما اختلف فيه هذا العلم من العبادات الأخرى قراءة القرآن ونحوها فيه قول لأهل العلم، ويعني من أكثر من الدعاء والاستغفار لميته فذلك خير وأجره يصل عند الله سبحانه وتعالى. خلاص طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونترك فسحة لممكن 5 دقائق أو أقل للأسئلة. طيب. نستكمل عندك سؤال جديد؟ خلينا نأخذ لغيرك ثم نعم. نعم.